بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في كتاب الحدود: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزين. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. باب حد الزنا. قال رحمه الله: باب حد الزنا. وإذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة، وغرب عاما ولو امرأة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الحدود هي جمع حد، وهو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، وأنه يشترط لإقامة الحد أن يكون بالغا عاقلا ملتزما، يكون بالغا عاقلا ملتزما، وأن يكون عالما أيضا بالتحريم. ووقف بنا الكلام على قوله: ويفرق الضرب، لا وخذناها، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، نعم، لا يجرد من ثيابه، بل ولهذا نعم قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، يعني من ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان. واستدل الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجرد بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. وأيضا من جهة النظر أن تجريده ربما يكون فيه كشف لعورته وإظهار لما لا يحب أن يطلع عليه أحد، فلهذا قال المؤلف رحمه الله: بل يكون عليه قميص أو قميصان. وعلم من قوله قميص أو قميصان أنه لو كان عليه أكثر من ذلك فإنه ينزع، فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة أو نحو ذلك فإنه يجب نزعها، لأنه إذا كان لابسا لما يمنع وقوع الضرب على البدن فإن الضرب حينئذ أو الجلد وجوده كعدمه وليس له فائدة. قال رحمه الله: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. لا يبالغ بضربه، لأن المقصود هو التأديب، وليس المقصود هو الإتلاف. فالمقصود من الجلد هو التأديب والردع، وليس المقصود الإتلاف والإهلاك. قال: ويفرق الضرب على بدنه. ويفرق الضرب على بدنه، يعني لأجل أن يأخذ كل عضو من البدن حظه من الضرب، وذلك لأن الضرب إذا توالى على عضو واحد فربما أتلف ذلك العضو. إذا كان الضرب على موضع واحد وعضو واحد فربما أتلف الضرب ذلك العضو، وحينئذ نقول يفرق الضرب على بدنه. وقوله رحمه الله هنا: ولا يبالغ في بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. ظاهر كلامه هنا في إضافة الفعل إلى الفاعل، يعني الجالد، ظاهره اشتراط النية، بمعنى أن ينوي حين ضربه إقامة الحد عليه، إقامة الحد عليه. أفهمتم؟ لأن الفعل إذا نسب إلى الفاعل فهو قائم به، وكل فعل ينسب إلى الإنسان فهو مضاف إليه، فهو كل فعل ينسب إلى الإنسان فهو قائم به ومتصف به. فظاهر كلامه اشتراط النية، اشتراط النية عند إقامة الحد. والمشهور من نعم، وهذا القول يعني اشتراط النية هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن ماذا ينوي عند إقامة الحد؟ نقول ينوي بذلك الإحسان إلى هذا المجنود، الإحسان إلى هذا المجنود، لأن إقامة الحد عليه إحسان له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإقامة الحد عليه يعني على هذا الذي وجب عليه ما يوجب الحد هو من نصره ومن الإحسان إليه. فينوي بذلك، ينوي بإقامة الحد الإحسان إلى هذا المحدود، بحيث يكون هذا الجلد وهذا الحد يكون رادعا له عن العود مرة أخرى. وينوي بذلك أيضا زجر غيره عن أن يفعل مثل فعله. يقول المؤلف رحمه الله: ويفرق الضرب على بدنه، ويفرق الضرب، إذن أنا قلت ويفرق، طيب إذن ويفرق الضرب على بدنه، ويفرق الضرب على بدنه يعني الذي يفرق هو من يتولى ذلك. وعلم من قوله رحمه الله يفرق الضرب، ويفرق الضرب على نعم على بدنه. قال: ويتقي الرأس، أو يتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. يعني يجب على من يتولى جلد المحدود أن يتقي هذه الأمور: الرأس والوجه والفرج والمقاتل. مثل ماذا؟ كالخصيتين والفؤاد. لماذا؟ لأن ضرب هذه المواضع قد يكون سببا لهلاكه. فضرب الرأس قد يكون سببا لهلاكه أو اختلال عقله أو ذهابه. ضرب الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. لماذا أيضا نهى عن ضرب الوجه؟ نقول: لأن الوجه مجمع المحاسن، ولأن الوجه يتأثر بالضرب أكثر من غيره لرقته، ولأن الوجه مجمع الحواس، فضرب الوجه ليس كضرب غيره. كذلك أيضا الفرج كالخصيتين ونحوه، والمقاتل مثل الفؤاد، يعني يضرب على قلبه، لأن ضربه على قلبه ربما أدى إلى توقف القلب. والمقصود كما تقدم، المقصود من إقامة الحد هو إيش؟ التأديب، التأديب، وليس المقصود التعذيب والإهلاك. طيب هنا مسألة، وهي: هل يشترط في الجلد أن يكون متواليا أو لا؟ هل يشترط في الجلد أن يكون متواليا أو لا؟ الجواب: أما على المذهب فليس ذلك شرطا، فلا يشترط في الجلد أن يكون متواليا. فمثلا لو قدر أنه أريد أن يقام عليه حد الزنا وهو غير محصن 100 جلدة، يجوز أن تفرق، يضرب 10 وبعد مدة 10 وبعد مدة 10 حتى تكمل 100، وكذلك بالنسبة للقذف، وكذلك بالنسبة للشرب. والقول الثاني في ذلك، في هذه المسألة، أن الموالاة شرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن عدم الموالاة لا يحصل به ألم، ولا يقتضي ردعا ولا زجرا، ولا يقتضي ردعا ولا زجرا، وهذا هو الصواب. إذن نقول: من شروط إقامة الحد يعني حد الجلد الموالاة. فلو فرق الضرب على المحدود في أزمنة فإن ذلك لا يجزئه. يقول المؤلف رحمه الله: والمرأة كالرجل فيه. المرأة كالرجل يعني فيما تقدم وما ذكر من أحكام الحد، بحيث أنها لا تربط، لا تمد ولا تربط ولا تجرد، ولا يبالغ بضربها، ويفرق الضرب على بدنها، ويتقى الوجه والرأس والمقاتل. يقول: والمرأة كالرجل فيه. الدليل: لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. استدل المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى قال: إلا أنها تضرب جالسة، تضرب جالسة، والرجل يضرب في الحد قائما. وعلة ذلك أنه لو ضربت وهي قائمة فربما أدى ذلك إلى انكشاف عورتها، ربما حصل منها رفع لثوبها أو اتقاء للسوط، فربما حصل في ذلك انكشاف لعورتها. قال: وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. وقوله تمسك يداها لئلا تنكشف، هذه العلة تنتفي فيما إذا كانت جالسة، لأن إذا كانت قائمة وأقيم عليها الحد فربما مع شدة الضرب مسكت بثيابها فانكشفت عورتها. إذن المرأة، الفرق بين المرأة والرجل أن المرأة تضرب جالسة، تضرب جالسة لأن ذلك أصون لعورتها. وثانيا تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، لأن يعني ربما مع شدة الضرب وربما يكون هناك هواء فتنكشف عورتها، فلأجل أن تحفظ هذه العورة من الانكشاف أو الظهور تشد عليها ثيابها قال لئلا تنكشف. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن المرأة تفارق الرجل في هاتين المسألتين، أنها تضرب جالسة، والثاني أنه تشد عليها ثيابها، والثالثة أنه تمسك يدها. يقول ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أشد أنواع الجلد، قال: وأشد الجلد جلد الزنا، جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. والدليل على أن أشد الجلد جلد الزنا، قالوا: لأن الله عز وجل خص الزنا بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن تأخذنا رأفة ولا رحمة عند إقامة حد الزنا. وأيضا أن الكيفية تتبع الكمية، أن الكيفية تتبع الكمية، فالزنا من حيث العدد أكثر، فتبعا لذلك تكون كيفيته أشد. طيب، قال: يليه، ثم يليه القذف. وحد القذف كم؟ 80 جلدة. حد القذف 80 جلدة. طيب، والشرب كذلك على المذهب، الشرب 80 جلدة، لكن يقول المؤلف: ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. إذن الدليل على هذا نقول أن الكيفية تتبع الكمية، أن الكيفية تتبع الكمية. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، لو قدر أن المحدود، أردنا أن نقيم الحد على المحدود، فوجدناه مريضا، فهل يقام عليه الحد في المرض أو لا؟ نقول: إن كان الحد إتلافا فإنه يقام، لأنه ليس شيء بعد الموت. وإن كان الحد جلدا فإنه يؤخر، وكذلك أيضا يؤخر إذا تضمن، وكذلك أيضا يؤخر إقامة الحد إذا تعدى ذلك إلى الغير. إذن نقول إقامة الحد تؤخر متى؟ نقول إذا كان هناك مرض في المحدود يتضرر بإقامة الحد عليه، أو تعدى إقامة الحد، أو كانت إقامة الحد تتعدى إلى غير المحدود. كما لو أردنا أن نقيم الحد مثلا على امرأة وهي حامل في حد قذف مثلا، وخشي أنه لو أقيم عليه الحد لأسقطت، ففي هذه الحال تؤخر إقامة الحد. أما إذا كانت إقامة الحد إتلافا فإنها لا تؤخر إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تعدى ذلك إلى الغير. والدليل على ذلك قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا وكانت حبلى من الزنا، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت، فلما وضعت جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها هذا الغلام الطفل تحمله، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطمه وتسقيه اللبا، ثم أقام الحد عليها. فأخذ أهل العلم من ذلك أنه لا يقام الحد على حامل حتى تضع وتسقيه اللبا، وقد تقدم لنا ذلك في كتاب القصاص. إذن نقول بالنسبة للمرض نقول تؤخر إقامة الحد للمرض إذا كان المحدود يتضرر بذلك. طيب، لو قدر أن المرض الذي في هذا المحدود أنه مستمر لا يرجى برؤه، فماذا نفعل؟ قال العلماء: فإن خيف من الجلد فيقام عليه الحد بطرف ثوب ونحوه، يقام عليه الحد بضربه بطرف ثوب ونحوه، اتقوا الله ما استطعتم. إذن نقول المريض إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا مثلا وأرد أن يقيم الحد عليه، والصوت جلده بالصوت مما يتلفه أو يهلكه، فحينئذ نقول لا يتعين الصوت بل يقام عليه الحد بطرف ثوب ونحوه مما يتحمله هذا المريض. والخلاصة الآن بالنسبة لتأخير الحد بالنسبة للمرض، نقول إن كان المرض مما يرجى برؤه وزواله فإنه ينتظر على القول الراجح والمذهب لا، وإن كان المرض مما لا يرجى زواله فيقام عليه الحد ولا يتعين الصوت في هذه الحال، بل يقام عليه الحد بأي آلة، كما لو بطرف ثوب أو شمراخ أو نحو ذلك. طيب، لو كان المحدود سكران يقام عليه الحد وهو سكران؟ لا، أيضا يؤخر حتى يصحو ويفيق، لأنه إذا كان سكران وأقمنا عليه الحد فإنه لا يشعر بالألم كما يشعر به الصاحي، ولا يحصل بضربه ردع ولا زجر، فحينئذ نقول يؤخر بالنسبة للسكران حتى يصحو لأجل أن يذوق الألم. من هذه التعليلات من هذا وما سبق أخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز أن يبنج من أريد أن يقام عليه الحد، أنه لا يجوز أن يبنج من أريد أن يقام عليه الحد حتى لو كان قطع يد أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن المقصود من الحد أمران: الأول ما يناله من الألم، والثاني إتلاف هذا العضو. يعني مثلا في السرقة نقول لا يجوز أن يبنج لأن المقصود أمران: أولا حصول الألم حتى يرتدع وينزجر، وثانيا فوات هذا العضو وقطع هذا العضو. لكن في مسألة القصاص هل يجوز أن يبنج؟ يعني لو أن شخصا جنى على آخر وقطع عضوا عمدا عدوانا، فهل يجوز أن يبنج الجاني حين القصاص أو لا؟ نقول أيضا مقتضى ذلك أنه لا يجوز، وذلك لأن الجاني حينما جنى على هذا المجني عليه حصل من الجاني أمران: الأمر الأول أنه أتلف عضوا، والأمر الثاني أنه أصابه بالألم، فعلى هذا نقول إنه لا يبنج في هذه الحال إلا إذا رضي المجني عليه بذلك فالحق له. نعم. ثم يقول المؤلف، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مات في حد فالحق قتله. من مات في حد فالحق قتله، لأنه مات بسبب فعل مشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. إذن من مات في حد فالحق قتله، فلو فرض أننا أقمنا الحد على قاذف أو على شارب خمر وفي أثناء إقامة الحد مات فلا ضمان، بل نقول الحق قتله ولا يضمن إلا أن يحصل تعد من الجالد كمية أو كيفية، فحينئذ يضمن، لأن هذه الزيادة أو التجاوز كمية أو كيفية ليس مأذونا فيها، فهو فعل ليس مما أذن فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. إذا من مات في حد نقول فهو هدر ولا شيء على الجالد في ذلك، لأن الجالد فعل فعلا مشروعا مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وأما إذا حصل من الجالد تعد إما كمية أو كيفية أو صفة أيضا فإنه يضمن. كمية بأن زاد، لما وصل 100 احتياط ثنتين، نعطيه ثنتين احتياط، أو كيفية بأن زاد في الجلد على المعتاد، أو صفة بأن جلده مثلا بصوت قوي جديد بحيث كان سببا في تلفه، ففي هذه الحال يضمن. قال رحمه الله: ولا يحفر للمرجوم في الزنا، لا يحفر للمرجوم في الزنا، وظاهر كلامه سواء كان رجلا أم امرأة. وهذه المسألة نعم، والدليل على أنه لا يحفر للمرجوم في الزنا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم الغامدية لم يحفر لها، وحينما رجم اليهوديين لم يحفر، وهذا دليل على عدم مشروعية الحفر، أنه يحفر له. يعني إذا أردنا أن نقيم عليه على الزاني حد الرجم لا نحفر له، نضعه في حفرة ونرجمه فلا يحفر له. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله بناء على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، فقد ورد أحاديث في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر، فقد حفر لماعز وحفر للغامدية، والقول الثاني نعم، وهناك أحاديث فيها أنه لم يحفر للمرجوم في الزنا. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه لا يحفر للمرجوم في الزنا مطلقا، ومنهم من قال إنه يحفر له مطلقا، ومنهم من فصل بين الرجل والمرأة وقال يحفر للمرأة لأنه أستر ولا يحفر للرجل، ومنهم من قال يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار، على خلاف. والأولى في ذلك أن يقال إن هذا الأمر يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام الحكم الشرعي، فإن رأى أن يحفر له حفر وإلا فلا. وسبب ذلك اختلاف الأحاديث الواردة وهي كلها صحيحة، ففي بعض الأحاديث أنه حفر وفي بعضها أنه لم يحفر، فنقول إذن هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يحفر للمرجوم في الزنا حفر له، وإن رأى أن لا يحفر له لم يحفر. وإذا قلنا بأنه يحفر للمرجوم في الزنا فما هو قدر الحفرة التي يوضع فيها؟ قال بعضهم بالنسبة للرجل إلى السرة، وبالنسبة للمرأة إلى ثدييها، تقول حفرة بالنسبة للمرأة إلى الثدي، وبالنسبة للرجل إلى الصدر إلى السرة. وقال بعضهم إن الحفر يكون إلى الصدر فيهما معا، لا فرق بين الرجل والمرأة، فيحفر حفرة إلى صدر المحدود سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، كل التعزير والحد لابد من موالاة، أي حتى هذه إذا رأى الإمام، إذا كان مثل ما يطيق الجلد كثير يفرق 100 100 100، لكن لا يجوز مثلا 100 جلدة كل يوم يقول يجلدهم جلدتين 3 جلدات. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حد الزنا. حد باب حد الزنا، الزنا بالقصر والمد، فالقصر في لغة أهل الحجاز والمد عند بني تميم، يقال زنا بالمد والقصر، فالقصر هو لغة أهل الحجاز والمد لغة بني تميم. طيب ما هو الزنا؟ الزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر. الزنا فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وهو أعني الزنا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وقد أجمع المسلمون على تحريمه إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. ولهذا والدليل على تحريمه أن الله عز وجل لما ذكر الزنا قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وفي آخر سورة الفرقان في أوصاف عباد الرحمن قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وعده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الموبقات ومن الكبائر. والزنا إما أن يقع من محصن أو من غير محصن، الزنا إما أن يقع من شخص محصن أو من شخص غير محصن. لكن من هو المحصن؟ شرع المؤلف رحمه الله في بيانه قال: إذا زنى المحصن، يضاف إلى ذلك أيضا أن يكون مكلف، لأن هناك شروط عامة لإقامة الحد أن يكون مكلفا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، حتى يموت. واستفدنا من قوله المحصن رجم حتى يموت أن عقوبة المحصن الرجم، أن عقوبة المحصن الرجم، والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القرآن فقد جاء فيه رجم الزاني المحصن، ولكن الآية نسخت لفظا وبقيت حكما. فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا من القرآن. إذن عمر رضي الله عنه يقول: قرأناها وعقلناها ووعيناها، إذن هي كانت موجودة لكنها نسخت. وليست الآية كما قيل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ليست هذه هي الآية المنسوخة، ولا حديث الوارد أنها هي الآية المنسوخة ضعيفة. ويؤيد ذلك أيضا المعنى، لأن ما قيل إنه آية علق الحكم بالشيخ والشيخة، علق الحكم بالشيخ والشيخة، وهذا فيه نظر، لأنه يقال: أيما أكثر وقوعا، الزنا من الشاب أو من الشيخ؟ الزنا من الشاب، فكيف يعلق الحكم بالنادر ويترك الأكثر، ويترك الأكثر. أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبت الرجم من قوله ومن فعله. أما قوله فمنه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأما فعله فقد رجم عليه الصلاة والسلام 5: رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. رجم ماعزا حينما أقر على نفسه بالزنا قال: إني زنيت. والغامدية هي الجهنية السابقة التي جاءت حبلى من الزنا تقر على نفسها، وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ورجم اليهوديين أيضا، رجم اليهوديين، فهؤلاء خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما بعد جناها. نعم، إذن هؤلاء، هذا هو الذي رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حد الرجم ثابتا بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة، وكذلك أيضا اتفاق العلماء رحمهم الله. يقول إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، حتى يموت، وعلم من قوله رحمه الله رجم حتى يموت أنه لا يجلد قبل ذلك، أنه لا يجلد قبل ذلك، وأن الجلد منسوخ. في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قال جلد ورجم، لكن كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلد. فهؤلاء الخمسة الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه جلد واحدا منهم، فدل هذا على أن جلد المرجوم فدل هذا على أن الرجم بالنسبة للمحصن أنه منسوخ، منسوخ. إذن المحصن لا يجلد، إذا أردنا نقيم على حد الرجم لا يوجد ولا ينفى أيضا، فلا نقول ننفيه مدة ثم يقيم عليه الحد. أولا بالنسبة للنفي لعدم وروده، لأن النفي ورد في البكر دون الثيب، وأما بالنسبة للجلد فنقول كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجلد. فهؤلاء الخمسة الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه جلدهم قبل ذلك. وقالوا رجم حتى يموت، رجم حتى يموت، فلا يكفي أن يرجم بالحجارة فقط، بل لا بد أن يموت، لا بد أن يموت. لكن لو قدر أن المحدود المرجوم هرب، هرب يعني لما أقيم عليه الحد هرب، فهل نلاحقه ونقتله أو ندعه، أو ندعه؟ نقول ظاهر حديث ماعز رضي الله عنه حينما أذلقته الحجارة وهرب لحقه الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ظاهره أنه في هذه الحال إذا هرب وعلمنا أنه هرب توبة إلى الله عز وجل فإنه لا يلاحق، هذا ظاهر الحديث. وماعز رضي الله عنه حينما أذلقته الحجارة هرب ليس كما قيل رجوعا عن إقراره، ولكنه هرب طلبا من عدم إقامة الحد عليه، وفرق بين المسألتين. يعني سيأتينا أن الفقهاء رحمه الله يرون أنه يجوز للمحدود، يجوز من وجب عليه الحد أن يرجع، يعني جاء مثلا إنسان إلى القاضي وقال فعلت كذا وكذا وكذا من الحدود، ثم يقول رجعت عن إقراري، فيرتفع عنه الحد، يقول يرفع عنه الحد. واستدلوا بماذا؟ بقصة ماعز أنه حينما أذلقته الحجارة هرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لكن يقال إن الاستدلال بهذه القصة فيها نظر، فيه نظر ظاهر، ووجه ذلك أن ماعزا رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره، لم يرجع، وباق على إقراره، ولكن طلب، ولكن هروبه طلبا لعدم إقامة الحد عليه، ففرق بين هذا وبين هذا. يقول المؤلف رحمه الله والمحصن، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. المحصن هنا يعني في باب الزنا، لأنه سيأتينا المحصن في باب القذف. المحصن من وطئ يعني من جامع، فلا يكتفى بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها ولكن لم يطأ، ففي هذا الحال لا يثبت الإحصان، فليس ما قرر المهر أثبت الإحصان، فلا يقال مثلا أن الدخول أو الخلوة تثبت الإحصان بخلاف العدة والمهر، فإن المهر والعدة تثبت بالدخول أو الخلوة. نستكمل إن شاء الله غداً.